سؤال بيقول أخويا حاضر في الاجتماع وهو بعيد عن ربنا تماما وما دخلش كنيسة فترة كبيرة، مشغول بالبورصة وسنه 29 سنة ومشي مع بنات العالم. طب عرفته ازاي؟ وبيشرب شيشة كتير. قل له كلمة حلوة، اقول له كلمة حلوة، اقول له احنا بنرحب بيك هنا وفرحانين انك موجود معانا، بس انا بلوم على اللي كاتب الورقة ان كان اخته او اخوه. كان ممكن الورقة دي تجيلي منه هو، لما تجيلي منه هو يبقى حينوي التوبة، لكن لما تيجي منك او منك اخوه او اخته ده ممكن تعمل نتيجة عكسية. ليه؟ لان كنتوا بتدينوه، ما دخلش كنيسة، مشغول بالبورصة، ماشي مع بنات العالم، بيشرب شيشة. طب انتوا بدل ما تقعدوا تنتفوا في فروته كده صلوا من اجله. وايه رأيكم ان ممكن الليلة دي اخوكم يتوب ويسبقكم ويبقى احسن منكم بكتير؟ ايه رأيكم؟ يلا يا ابني اعمل كده والليلة دي توب. احنا فرحانين بيك والمسيح والسماء فرحانة بيك. واحدة كاتبة كلام، هو كويس انك تشغلي نفسك وتدي عنوان للكلام وتقولي حبك اعظم، ده للمسيح له كل المجد. لكن عايز اقولك ان الكتابة اللي بتكتبيها ما تنفعش، معلش سامحيني، يعني اما تقولي صنعت الخطية بل مشيت جوايا وغرست بذرتها فكبرت شجرايا وطرحت واثمرت فاصبحت خطاياي وطنا فمرضا بدون دوايا. لا ما ينفعش الكلام ده. احنا بنحييك انك بتكتبي ومشغوله بامور روحيه، لكن الكتابه ليها يعني ممكن دربي نفسك وصلي، وكويس انك بتتاملي والله يديك نعمه وبركه. واخونا المبارك برضو كاتب عن سكيب الروح وكاتب عن صيام، هو مش صيام ابائنا البطاركه، ده صيام الاباء الرسل مش البطاركه. نشوف حاجه تاني. ورقة فرحتني جدا، بتقول أنا البنت اللي اتكلمت عنها الأسبوع الماضي وقلت إنك اتألمت من اعترافها، وقلت إنك ما شفتهاش مرة تانية، لكن أنا بقولك إن الله عارفني وغير حياتي وقلبي وأيضا غير وجهي لأنك ما عرفتنيش. أنا ما سبتش الاجتماع وبقعد في الصفوف الأمامية عشان تشوفني وتعرف إن المسيح نده على خروف من خرافه الضالة، وإنت ساعدت في دخوله للحظيرة عشان توجهه للأبدية. الله بيقول لك انك صياد النفوس، لان من الذين يسبح الله على ايدك انا شكرت الله انك لم تتذكرني ولم تتذكر الوجه اللي جعلك تتألم، لكن الله غير حتى وجهي. يعني انتوا فاهمين الكلام؟ يعني هي قاعدة قدامي، انا شفتها مرة وقبلت اعترافها، بس اعترافها كان صعب قوي قوي، لكن بتقول لي انا ما سبتش الاجتماع وقاعدة قدامك بس انت مش عارفني لاني ربنا غير وشي. يعني بعد التوبة الله غير شكلي. نشكر ربنا بركة كبيرة كبيرة كبيرة. واحد بيسأل بيقول هل الفردوس كان مفتوح قبل صليب رب المجد ولا ما كانش مفتوح؟ الفردوس بالمعنى الروحي هو الوجود في محضر الله، لكن لما أخطأ آدم الأول اترفض آدم وكل نسله، فما بقاش يتمتع بالوجود في محضر الله. الله مالئ الكل لكن الإنسان ما يتمتعش بالوجود في محضره. مين اللي رد الإنسان من باب الرضا إلى محضر الآب المبارك؟ هو الابن المبارك يسوع المسيح. ففي المسيح يسوع الإنسان رجع تاني في الطريق الجديد، يقول طريقا حديثا حيا كرسه لنا بالحجاب أي بجسده، دخل إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا فادخلنا معه إلى الحضرة الإلهية. أهو ده الفردوس اللي اتفتح مرة تاني بيسوع المسيح، له كل المجد. هل الكنيسة تعترف بطلاق المحكمة؟ وإذا طلق الرجل هل يحق للمرأة أن تتزوج؟ شوف يا حبيبي، المحكمة بتطبق شريعة إسلامية، يعني نظم اجتماعية وقوانين أرضية، أما الكنيسة فبتطبق الشريعة الروحية. سر الزيجة الله بيوحد اتنين في واحد، محكمة ملهاش علاقة ولا العالم له علاقة، لأن المحكمة لها علاقة في الزواج ولا في الطلاق. فافرض المحكمة حكمت بطلاق اتنين أيا كان السبب، تيجي الكنيسة هي اللي تحكم ايه السبب. هل فلان زنى يبقى يتم الطلاق، فلانة زنت يتم الطلاق، لان لا طلاق الا لعلة الزنا. افرض ما كانش في زنا والاسباب اللي هي ملهاش قيمة بيتكلموا عنها ويقولوا ان كان في كذا بند واستحالة العشرة والفراق والعلة واللي مش عارف ايه، كل ده كلام لا يودي ولا يجيب. ما فيش زنا يبقى ما فيش طلاق. حكمت المحكمة ملناش دخل، تحكم المحكمة، لكن الله هو اللي يحكم بواسطة الكنيسة. يمكن لما سألوني في التلفزيون عن الكلام ده وكان عن مواضيع معينة، قلت الناس دي لابد تتوب وترجع لربنا الاول. لما الزوج والزوجه يتوبوا ويرجعوا يحطوا ايديهم في ايدين بعض هيرجعوا يصطلحوا مع ربنا بعد كده تلقائيا، ويبقى ما فيش داعي للطلاق. سؤال بيقول هل كل انسان مكتوب له ساعه للموت ولا كل إنسان حسب عمله؟ وهل ربنا محدد لكل إنسان زوجة معينة ولا حسب اختياره؟ شوف يا حبيبي، بدل ما تقول هل كل إنسان مكتوب له ساعة للموت، قول كل إنسان الله يعرف ساعة موته. لما بيقول للولادة وقت وللموت وقت، ده معروف عند ربنا، معروف. في فرق بين معرفة ربنا وفرق بين انه يفرض على الانسان شيء. يعني مثلا الله منذ الازل عارف ان فلان هيتجوز فلانة، لكن ملوش دخل في اختيار فلانة، لان الانسان هو اللي بيختار. ففي فرق بين الله عارف وبين الله كاتب او فارض. لا، الله لا يكتب على الانسان ولا يفرض على الانسان، لكن الله يعلم كل شيء. يعني مثلا الانسان المختار، يعني ايه مختار؟ يعني معروف منذ الازل، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ايضا، من قبل تاسيس العالم عارف ان دول هيقبلوا الايمان ويعيشوا مع ربنا. لما جم اتخلقوا واتوجدوا هنا، كل واحد اختار السكه باختياره، باختياره هو. ربنا ما فرضش على الانسان اي شيء. مش سؤال هو واحد او واحدة مش عارف، يبان في الكلام. بيقول انا حضرت يوم الجمعة الماضية لكن ما شعرتش بالتعزية المطلوبة. واحدة فخرجت حزينة من الاجتماع، لكن طول الاسبوع كنت بطلب تعزية من الرب، وكان عندي ايمان ان الرب هيستجيب. واخيرا يوم التلات بالليل وانا نايمة حلمت بالكنيسة المرقسية الكبرى هنا، واذا بالصليب الكبير الموجود فوق المذبح يطلع منه شرار، وكأنه الترنيمة تتحقق: يا الله ابانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. وبسرعة لفت نظر امي كانت قاعدة جنبي، فشافت الشرار بيخرج من الصليب، وفضلت تزغرت والكنيسة كلها زغاريت، وابتدى الشعب يرنم: اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك. وكنت قدسك جالس تحت الصليب بتقول العظة. وبعدين بصيت مرة تاني فوق تحت الصليب، لقيت صورة العشر رباني، وإذا برب المجد يسوع جالس شخصيا على الميدة، ولكن على راسه تاج الشوك، والميدة مليئة بالطعام. وأخذ رب المجد يسوع كرامة ومجد ليه يلوح بإيده للشعب في الكنيسة، وقدسك بترنم: اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا وتدوقنا من شهدك. كرامة ومجد ليك يا رب. وصحيت من النوم وانا في ملء الراحة وقلبي مليان بالتعزية. انا بشكر الرب لأن الاجتماع سبب بركة كبيرة وتوبة كثيرين من شعب مصر، وأشكر الرب من أجل التكلم في هذه السلسلة المباركة جدا تحت عنوان نعلم، التي نشعر فيها بملء الروح كما شعرت في شهور الماضية بحضور الرب خلال السلسلة أصحاء في الإيمان. بركة كبيرة ان الروح القدس بيدي احاسيس ممكن مش لواحد او اتنين او لتلاتة. انا ليه قريت الورقة دي؟ لان اكتر من واحد ومن واحدة يقول لي: انا شفت، انا شفت. وأنا أحيانا بشعر إن الله في طريقه إن يدينا بركة كبيرة أوي، بركة كبيرة أوي، فإحنا منتظرين البركة، لكن كفاية علينا إن هو حاضر معانا تملي، كفاية علينا هو معانا ما بيسيبناش. مالي حياتنا، مالي عيون إيماننا، مالي أفكارنا، هو الإله العجيب الطيب الحنين. كاتبين لي ورقة من جورنال الدستور، أو جايبين ورقة الدستور 14/6/2007، العنوان بيقول معجزة مدرسة أبو بكر الصديق ب15 مايو أجبرت طفلة مسيحية على امتحان الدين الإسلامي، والطفلة لم تجاوب وحصلت على 27 من 30 في الامتحان. ظهرت نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالمدرسة اللي قلنا عنوانها، والتي أعلنت فيها إدارة المدرسة نجاح الطالبة نانسي عادل بشرى حليم في مادة الدين الإسلامي، وحصلت على 27 من 30. كانت المدرسة قد أجبرت نانسي على أداء امتحان الدين الإسلامي في الترم الثاني، في حين أنها امتحنت مادة الدين المسيحي في الترم الأول، ده لأن أبوها كان أسلم ورفع قضية يضم البنتين، فتروح المدرسة قبل حتى المحكمة ما تحكم الحكم الغريب، المدرسة تجبر البنت المسيحية على انها تمتحن امتحان الدين الاسلامي. احنا في غابة، احنا في غابة. المهم، كما اجبرت ادارة المدرسة الطفلة على كتابة اسم غير اسمها الموجود بشهادة ميلادها واوراقها الرسمية، حيث أجبروها على كتابة اسم والدها بعد إسلامه، فكتبت نانسي علي عبد الله صالح. وقد طالبت الأم شاهناز ثابت كامل بإعادة تصحيح الورقة، لأنها متأكدة من أن إدارة المدرسة قامت بتزوير درجة ابنتها لإقرار اعتناق الطفلة للدين الإسلامي. كما أكدت السيدة شاهناز للدستور أنها تعتزم تقديم بلاغ للنائب العام تتهم فيه إدارة المدرسة وإدارة 15 مايو التعليمية بالتزوير في الأوراق الرسمية. السيد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومحامي السيدة شاهناز أكد أن تصرف إدارة المدرسة ما هو إلا ترجمة لتجاوز الدولة واضطهادها للأقباط، وقال إن ما فعلته إدارة المدرسة طبيعي في ظل تشجيع الوزارة لهم من خلال صمتها على ما يحدث من تجاوزات، وقال أن ما تفعله الوزارة من تجاوزات تجاه التلاميذ الأقباط لن يوقفه إلا أحكام القضاء الذي سيلجأ لهم. الجدير بالذكر أن الأب عادل بشرى حليم كان قد أشهر إسلامه سنة 2003 وأصبح اسمه علي عبد الله صالح، وأقام الدعوة القضائية سنة 2005 أسرة المعادي لضم طفليه نانسي وأندرو، ولم تحكم له المحكمة حتى الآن بضمهما. شوفوا ناس بتعمل إيه، وشوفوا ناس تاني. انا قريت المقال اللي جايبينهولي ده في اهرام 9/6/2007 للأستاذ مكرم محمد أحمد، كلام من إنسان فاضل مبارك، إنسان له انتماء لبلده ويهم نجاح مصر بغض النظر عن عقيدته أو دينه. لما يكتب هقول أجزاء من المقالة بتاعته، ده كان بيعلق على مقالة قداسة البابا وجواب بعته للرئيس، بيقول: لست أعرف على وجه التحديد إن كان البابا شنودة قصد بهذه العظات تهدئة مشاعر أقباط مصر الذين ينظر معظمهم إلى هذه الأحداث المتكررة على أنها مخطط مستمر، لن تكون أحداث العياط هي الفصل الأخير منه، لأن الدولة من وجهة نظرهم لا تواجه الموقف بحلول واضحة تمكن أقباط مصر من بناء كنائسهم بعيدة عن قيود الإدارة التعسفية وتعقيدات الأمن المبالغ فيها، لأن عبادة الرب لا تحتاج إلى ترخيص من أحد، وتضع حدا لجرائم العدوان على حقوقهم من خلال تنفيذ القانون وعقاب المعتدين على نحو صارم، وليس إخلاء سبيلهم بعد أيام محدودة يقضونها تحت التحفظ. وبيقول مرة تاني إني قدست البابا إنه صبره قد نفد عن طول انتظار حلول حقيقية لمشكلة تزداد تفاقما يوما وراء يوم، لم يصلح مواجهتها بمسكنات فقدت أثرها وفاعليتها. وما أعرفه أيضا أن الرأي العام القبطي في مجمله يسيطر عليه إحساس متزايد بانتقاص حقوق الأقباط إلى حد قد لا يصل إلى حدود الاضطهاد، لكن الدولة ضالعة على نحو ما في هذه القضية. وما من شك في أن القلق القبطي يتزايد مع تزايد بعض مظاهر الأسلمة التي تنتشر في المجتمع وارتفاع أصوات الجماعات الدينية التي تمارس العمل السياسي على أساس ديني وتتمسك بشعارات دينية وترسم لمشكلات المجتمع المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والخدمة الطبية والإدارة حلولا تنهض على أساس ديني، تعتقد أن الإسلام هو الحل في مجتمع يشكل الأقباط نسبة غير قليلة من سكانه يعيشون حياتهم ويمارسون نشاطهم في اختلاط كامل مع مواطنيهم المسلمين، لأن الأمر كما قلت سابقا يكاد يشبه نظرية الأواني المستطرقة، بحيث أصبح كل طرف على الجانب المسلم ينتج تطرفا موازيا على الجانب القبطي. كاتب كلام كتير مبارك الأستاذ مكرم محمد أحمد، أنا بحييه من هذا المنبر هو وأمثاله. واحدة بتقول: كنت من أكثر من 5 شهور وأنا تعبانة من آلام في المعدة وكسل في الكبد وكسل في المرارة، رحت للدكاترة أخدت كتير من العلاجات مفيش تحسن، لكن يوم الجمعة الماضية طلبت من الرب يسوع وحطيت إيدي على كل مكان في جسدي بتألم منه وطلبت لمسة شفاء من الرب يسوع المسيح له كل المجد في الاجتماع، والرب لمسني لمسة شافية والحمد لله لم أخذ علاجات. كنت أعاني من ألم بالظهر والفخذ، وذهبت إلى كتير من الأطباء تخصص عظام، فأجمعوا على إني أعمل أشعات وعلاج طويل. وأثناء قدسك ما قلت عمانوئيل في وسطنا الآن، صليت بشدة وروحت البيت لم أجد أي آلام وشفيت تماما. واحد بيقول انت بطلت ترش مية من 4 أسابيع وربنا حاضر وموجود، بتقول ان المسيح حاضر، وابني في سنة 6 ابتدائي كسلان جدا ومش مضمون نجاحه اطلاقا، لكن ولا في الاجتماع طلبت من ربنا انه ابني ينجح، وكنت شبه متأكد انه مش هينجح، لكن نجح والحمد لله بعد الصلاة في الاجتماع. حضرت المرة الماضية وطلبت انه بنت اخت ربنا يديها طفل، ويوم الحد الماضي عرفت ان ربنا اداها وحامل. انا بكرر الكلام وبقول احنا ما بطلناش صلاة المرضى، لكن عايز كل واحد وكل واحدة يفهم ان الشافي هو رب المجد وحده، والمخلص هو رب المجد وحده. بدل ما كنا بنقصده في صلوة 5 دقائق أو 10 دقائق في آخر الاجتماع، أنا بوجه نظرك ونظرك إليه من أول ما تدخل هنا، من أول ما تدخل هنا. وإحنا بنقرأ الكلام ده ليه؟ عشان وإنت قاعد مكانك أو وإنت واقفة ارفع طلبتك ليه وكلمه، واحصر فكرك فيه واهتمامك بيه. احنا عايزين كلنا نتلم حوالين مين؟ حوالين رب المجد يسوع واحد. وده الشيء اللي بكرر التنبيه عليه، ولما بكرر كلامي واقول عمانوئيل الهنا في وسطنا الان، يعني يا اخي بصله، اهتم بيه، خلي نظرك ثابت عليه مش على الناس، مش على الناس. فاحنا دلوقتي عايزين عبادتنا وشكلها يتغير، شكل عبادتنا يتغير. مش عايزين نبص للإنسان ايا كان الإنسان، لينا طلبة نرفعها له، هو صاحب السلطان وحده. المريض يقول له شفين، وانت قاعد في مكانك وفي مكانك، تأخرت في الجواز، تأخرت في الخلفة، عندك مشكلة، مديون، كل ده نلمه في بؤجة ونخليه في كفة. اما الكفة الاولانية اللي نطلبها توبتك ورجوعك لي، هو ده المطلوب في الاجتماع. صح ربنا هيعمل وبيعمل معجزات وبيشفي ويدي ويعمل ويسوي، لكن المعجزة الكبيرة اللي احنا بندور عليها ان الخاطي يقوم من قبر خطيته. استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك ايه المسيح. امين امين. برضو المرة اللي فاتت لما طلعت لقيت شوية ناس جايين في الكنيسة التانية يقابلوني، أديني بقوله المسيح له كل المجد، صانع الآيات والمعطي وحده هنا، كلمه هنا. معنى إنك تيجي ورايا بره يعني لم تكلمت ولا عندك إيمان، بتروح تدور على إنسان غلط. الله لا هيدي لك هنا ولا هيدي لك بره. كلامي مفهوم؟ نبص للمسيح وحده. واول طلبه نرفعها لي يا رب، توبني الان يا رب، خلص نفسي، اديني نعمه اعيش لك باقي ايام عمري، باقي ايام عمري. ونيجي بنتكلم بعنوان ايه؟ ها؟ نعلم. اول حاجه قلنا نعلم ايه؟ اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه. اول حاجه انتقلنا من الموت الى الحياه. فالعالم فريقين، فريق اموات وفريق ايه؟ احياء، مع ان بيزرعوا مع بعض ويتاجروا مع بعض، لكن دول اموات. كنتم اموات بالذنوب والخطايا، خلصنا بهم، رب اقمنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. وبعدين اتكلمنا في حته تاني، قلنا نعلم ايه؟ ها؟ ان الله قد جاء واعطانا بصيره لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، وهذا هو الاله الحق والحياه الابديه. احنا اتكلمنا مده في ان الله قد جاء، يعني ايه؟ يعني تجسد. ده كلام مهم، كلام مهم. نعلم يعني نتيقن متأكدين ان الله ايه؟ قد جاء. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم في حتة جميلة اوي، ونقول نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. اقولها مرة تاني واحفظها معايا. نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. في رسالة يوحنا الاولى اصحاح 5 عدد 18. فتعالوا نتأمل في الحتة دي زي ما ربنا يدينا، نتأمل في حتة في اتنين في تلاتة. الأول بيقول نعلم أن كل من ولد من الله، يبقى نمرة واحد مولودين، يعمل ايه ده؟ لا يخطئ، يبقى نمرة اتنين محررين. بل المولود من الله يحفظ نفسه، نمرة تلاتة مجاهدين، والشرير لا يمسه، نمرة أربعة محفوظين. يبقى نمرة واحدة ايه؟ مولودين. نعلم ان كل من ولد من الله، واحنا ايه؟ تولدنا، تولدنا منين؟ من فوق بايه؟ بالماء والروح. ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. ناخد بالنا من الكلام المهم، احنا مولودين، مواليد البطن ما يورثوش في السماء، ان نازلين اموات، ولو استمروا اموات هيروحوا الى عالم الموت الثاني. فاحنا نشكر ربنا اللي ولدنا من فوق، ولدنا من فوق بالماء والروح. ومعنى اتولدنا من فوق يعني اترفع عننا حكم الموت. اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. مولودين، مولود من فوق، وفي قلبي شو؟ اخدم شفيعي، اخدم يسوع. مولود من فوق وفي قلبي بيشو أخدم شفيعي، أخدم يسوع، أخدم شفيعي، أخدم يسوع. أنا لما اتأمل ازاي هو تقال لما نلمنا، اتأمل ازاي هو تقال لما قلبي يدوب واسجد له واسلم، قلبي يدوب واسجد له واسلم، واشتاق اخدمه مولود من فوق، وفي قلبي شوق مولود من فوق، وفي قلبي شوق اخدم شفيعك، اخدم شفيعي اخدم يسوع. والولادة دي مش من بطن جسدي، لا ده ولادة روحية، والولادة دي بقينا فيها ولاد ربنا شخصيا. فبيقول عن رب المجد يسوع جاء الى خاصته وخاصته ايه؟ لم تقبله اليهود يعني، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. اولاد الله بايه؟ الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله، مولودين من الله بقينا أولاد وبنات، بقى هو إيه؟ أبونا. أقول له يا أبويا، ولما قالوا له التلاميذ علمنا أن نصلي، قال لهم متى صليتم فقولوا إيه؟ يا أبويا يلي في السماء، وانا عندك اعز من الضنا من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنه، وانا عندك اعز من الضنا. يا عم ضنا ايه؟ ده بيقول لك ساعه الطوفان بيحط ابنه تحت رجليه. لا، لكن هل تنسى المراه رضيعها؟ قال نعم، حتى هؤلاء ينسين، اما انا فلا انساك، فلا انساك يا كل نفس، يا كل نفس. يا ابويا يا اللي في السماء، وانا عندك عز من الضنا. يا ابويا يا اللي في السماء، وانا عندك عز من الضنا من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة، من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة. يا ابويا يا اللي في السماء، يا اللي لذتك فيا انا. يا ابويا يا اللي لذتك فيا انا، من يوم ما عرفتك هم نسيت وانزح من عني كل انا. من يوم ما عرفتك هم نسيت وانزح من عني كل انا. يا ابويا يا اللي في السماء، عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامه وغنى، مبارك اسمك. يا ريت عرفتك من زمان، مسكين الانسان اللي لسه ما عرفوش. انت ابنه، ما في اولاد كتير بره البيت، في اولاد كتير تايهين عن بيت ابوهم، بيت ابوهم الكنيسه وحضن الملك المسيح، حضن الملك. مش الولد ثبت ابوه وطلع وضاع بره وضيع اللي وراه واللي قدامه وجنى ايه؟ جانا البهدلة وضيع اللي وراه واللي قدامه، ما لقاش حد يديله لقمة ولا صاحب وقف جنبه والكل تخلى عنه. لكن لما رجع بيت أبوه أخده في حضنه، في عيال كتير بره بيت أبوهم، أوعى تكون لسه بره، أوعى تكون لسه بره، خش في حضن أبوك السماوي في المسيح يسوع، تدوق الهنا والفرحة الحقيقية وتدوق الكرامة اللي ما بعدها كرامة. يا بويا يا اللي في السماء عرفتني طعم الهنا، يا بويا يا اللي في السماء عرفتني طعم الهنا، من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وبينا، من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وبينا. يقول مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية. تولدنا تاني، تولدنا تاني، ابن الجسد او ابن البطن مات في المعمودية واتخلق انسان جديد على شبه الرب في القداسة والحق، واتزرعنا فيه وبقينا اغصان في الكرمة الحقيقية وبقيت ابنه. انت ممكن تغني وتقول وبقيت ابنه، وانت تغني وتقولي بقيت بنته. يمكن ابوك وابويا ما كانش يعني له حيثية كده، ويمكن ابوك وابويا كان راجل بسيط خالص، لكن صار لينا اب عجيب عجيب، هو ملك الملوك ورب الارباب. ابويا افتخر بيه، ابويا افتخر بيه، اعظمه اكرمه امجده في حياتي، لانه تنازل الي واتبناني، اتبناني عبده واتبناه سيده، وصرت ممسوك في ايده. ها؟ وقال مين يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهران عليك، مين يقدر يخطفك مني؟ عبد واتبناه سيده بس، ولا كل الاسياد. لا ده ممكن لما عبد يتبناه واحد هنا بعد شوية سيده حيموت، يتبهدل العبد، يتبهدل يرجع تاني عبد. لكن ابويا مش هيموت ولا يتخلى عني، ابويا اتبناني، ابويا العظيم عبدي واتبنى سيده، وصرت ممسوك في ايده، وقال مين يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهران عليك، مين يقدر يخطفك مني، وقال مين يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهران عليك، مين يقدر يخطفك مني. مبارك اسمك، مبارك اسمك اللي غير طبيعتنا ورفع نسبتنا، رفع نسبتنا، بقالنا اسم يقول خرج لك اسم بين الامم لجمالك. ما هو البسنا ذاته، سر جمالي، سر جمالي، خرج لنا اسم بين الامم بعد ما كنت مرفوضة ومرزولة ومرمية على قارعة الطريق، لكن غسلتك وحممتك وألبستك مطرزة، مررت بك وإذا زمنك زمن الحب، ورفعنا واتبنانا كرامة ومجد ليك. إلهنا طيب، إلهنا حلو، حبيبي حلو، دعته حلو، حلقه حلاوة، المسيح حلو دقته حبيبي حلو، دقته حلو حلقه حلاوة وكله حلو حبيبي حلو، دقته حلو حلقه حلاوة وكله حلو. مالك أعلى مهمومة ليه؟ ومكشر ليه أخونا؟ مكشر ليه؟ افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وصية الرب إن مع كل غمضة عين نفرح. ممكن يجي الشيطان يقول لك فرحان على إيه؟ ابكي على خطيتك. يقول لك ده داود حط خطيته قدامه طول العمر. أقول له يا كذاب يا مفتري، مين قال لك ان داود حط خطيته قدامه طول العمر؟ ايوه هو اللي قال خطيتي امامي في كل حين. يا ابني خطيته امامه في كل حين، لما اخطا وسقط قعد يبكي اعوم كل ليله سريري بدموعي، رد لي بهجه خلاص ارحمني يا رب كعظيم رحمتك. وبعدين نسان قال له الرب نقل عنك خطيتك، ايه لا تموت، رجع ايه ابتهج بالخلاص تاني وفرح. لكن مش قاعد طول عمره حزين كعيب، لا تبقى مسيحية ايدية، لا مسيحية كلها فرح بالخلاص. افرحوا في الرب واقول ايضا افرح. يعني الوحي المقدس بيعمل كلام، الشيطان عايز يحزننا ويفضل يدور علينا ويلف حوالينا ويطلعنا من دي ويدخلنا، والرب سامح، الرب سامح. لكن الشاطر حتى في وسط الضيق يبص يلاقي حبيبه معاه، حبيبه معاه. دخلت السجن حبيبي معايا، في القيود حبيبي معايا، في سرير المرض حبيبي معايا، في عمق التجربة حبيبي معايا، أنا معك لأنقذك يقول الرب. مش ممكن يسيبك ولا يتخلى عنك، هو ده أبوك. أمال أبوك يعني إيه؟ ده أب الجسد. افرضوا واحد عنده ولد والولد طبعا غالي عليه، والولد في محن، عمل غلط الولد، عمل غلط، يا معيال عملوا اخطاء كبيره قوي وتسببوا في احراج كبير لابوهم، تسببوا في احراج كبير. يعني مره ولد سرق مبلغ كبير من بيت صاحب، وابوه راجل محترم جدا، وحط ابوه في موقف محرج جدا. لكن ابوه يعمل ايه؟ اضطر يدفع المبلغ ويعتذر، لكن ذبح ابنه، ذبحه، ردوا علي ذبحه، مسكوا رماه من الشباك، قال له ما تدخلش بيتي تاني. اقصى ما عمل، لانه انسان راقي، قال له يا ابني احنا دي مش حياتنا وسمعتنا وعيلتنا واسمنا، احنا ما نعملش كده تاني. قعد ينصح ابنه. طب ده أب الجسد قعد ينصح ابنه وما أزاش ابنه. لكن ايه رأيك في ابونا السماوي؟ ممكن نعمل ونسوي ولما نيجي نرجع ما يحطناش قدامه يقعد يعاتبنا ويكلمنا؟ قال لا، ولا كلمة لم يعاتبني على الخطية، ألبسني حلة بيضاء وبهية، خاتم في يدي، هنايا سعدي راح القديم. بس المهم يرجع، يرجع. اول ما رجع وخده في حضنه والولد عمال يقول له اخطيت سامحني، ما استاهلش اكون ابنك. قبل ما يقول له خليني يا عم، قعد يكلم الخدامين، ساب الواد يتكلم في ودن ابوه، وابوه بيكلم مين؟ الخدامين. اخرجوا له الحلة الاولى واجعلوا حذاء في رجليه وخاتما في يده، واذبحوا العجل لنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. طب قول له كلمة، ده ولد مش مقدم. قال ده ابني. اخبطوا على مين؟ قال لا ده ابني. يا اخي عاتبه بكلمة. قال لا ده ابن. ايه الحب ده؟ ايه الحب الإله العجيب؟ ابوك بيحبك محبة كبيرة، وتعديش لحظة واحدة وانت زعلانة إلا أبوه في كل ضيقهم إيه؟ تضايق وملك حضرته ينجيهم ويخلصهم كرامة ومجد ليك. لنا أب مبارك، أب طيب، أب حنين، أب احنا بنشكرك، احنا بنعظم اسمه، احنا بنرفعك، احنا بنعليك، احنا بنحييك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. مبارك اسمك، مولود من فوق وفي قلبي شو اخدم شفيعي، اخدم يسوع. نعم مولودين، نعلم ان كل من ولد من الله مولودين، مولودين. ولما تولدنا ما بقناش من سكان الدين، يا لا مولود من فوق، يعني انا بقالي جنسية ايه؟ سماوية. ما بقتش الارض بلدي ولا الارض وطني، بقالي وطن تاني، عيني مرفوعة لي واشواقي متزايدة لي، ومشتاق اروح وطني، اروح. ما تعودوني يا حبايب، دانا قلبي فحب بحبيبي دايب. ما تعودوني يا حبايب، دانا قلبي فحب حبيبي دايب. ما شفت دنيا لهيني، ده حبيبي وحد اللي سابيني، انا مسافر السما ما عاد شفت دنيا لهيني، ده حبيبي وحد اللي سابيني، انا مسافر السما ما عاد حوجوني يا حبايب. دانا قلبي فحب حبيبي دايب. ما حوجوني يا حبايب. دانا قلبي فحب حبيبي دايب. ما تشوف العالم بيتخانق على حتة أرض، على قرشين، على على على، افتكر انك مش من هنا. سيب اللي يتخانق يتخانق وعدي، حتى لو اتظلمت عدي، حتى لو سلبوك او سلبوك عدي. قبلتم سلب اموالكم بفرح، لان لينا وطن تاني. مولودين من فوق، جنسيتنا هي في السماوات، جنسيتنا في السماء. من يوم ما اتولدنا اخذنا جنسية عالية. الناس دلوقتي بتجري عشان تاخد جنسية برانية. قال لي ايه؟ فلانة حامل. رايحة فين؟ رايحة امريكا. ليه؟ عشان الولد ياخد ايه؟ يتولد ياخد جنسية ايه؟ امريكية. يا حلاوة يا ابني، ده انت واخد اعظم جنسية لا تقارن بالعالم كله. لا، ندي الولد جنسية امريكية، واخد جنسية سماوية، جنسية سماوية. افرح لان ليك جنسية سماوية، وافرحي. وده مش كلام، وده مش كلام. عيش على هذا المستوى، انك مولود من فوق وليك اعظم جنسية لا تقارن بكل جنسيات العالم. جنسيتنا هي في السماوات. مبارك اسمك. وكل ده على حساب مين؟ على حساب مين؟ على حسابه هو. الحال فوسطين عمانوئيل في وسطنا الان، ان الدادة جنسية نزل ورفعنا، نزل وايه؟ ورفعنا. مات عننا واحيانا. هو اللي ولدنا من فوق، هو اللي دخلنا فيه الى الاقداس مرة اخرى، هو سر برنا، هو الطريق الواحد اللي دخل بينا الى الاقداس. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد. مولودين، مولودين. والمهم ان لما اتولدنا ابن البطن حيموت موت الجسد، وبعد كده الموت الثاني الطرح في جهنم النار الابدية. اما المولود من فوق لا يؤذيه الموت الثاني. تراب يعود للتراب ملناش دخل بيه. وبعد كده اليوم تكون معي فين؟ في الفردوس مبارك اسمك، مولودين من فوق، مولودين فوق. العالم لا يعنينا في شيء، ارفع عينك وارفع بصرك عن العالم، ملناش حاجة فيه، ملناش. خل الناس تجري وتقدح ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. يا حلاوة يا حلاوة يا مبارك اسمك. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال. ودراع وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. يا سلام، شوفوا المعنى الجبار بتاع الترنيمة واللي بيدور حوالين الكلام اللاهوتي العميق، ان احنا مولودين من فوق وجنسيتنا في السماء. ام يجي واحد عشان يعلم هنا يقول لك ايه يا اخويا الكلام اللي مش عايز اقول الالفاظ، ايه يا سيدي مش عاجبك الترنيمة؟ قال لا لا لا لا، الكلام صفته. يا سيدي يا سيدي، ده انا مولود من فوق وجنسيتي فوق وبلدي فوق، بس يمكن انت مش فاهم المكتوب، مش فاهم المكتوب. قام يقول لي ايه يا اخويا ده لا لا لا لا، انا مش قادر الفظ الالفاظ اللي انا. شوفوا المعنى العميق بتاع الترنيمة، انا ليا وطن تاني، ده المعنى الكتابي، مولود من فوق، من يوم ما اتعمدت بقت بلدي فوق، وطني فوق، قلبي فوق، مليان بالشوق، اخدم شفيعي، اخدم ايه؟ اخدم يسوع. مولودين مولودين، احنا نشكر ربنا اللي ولدنا من فوق وادانا جنسية سماوية، جنسية. لحن دور الفلان يروح يولد هناك وابنه ياخد جنسية، ولا يروح باريس، ولا يروح لندن، ولا يروح نيويورك، ولا لا لا لا لا، احنا رحنا فوق فوق فوق فوق فوق خالص. مولودين مبارك اسمك، يبقى مولودين بأن جنسية فوقانية، ومولودين لا نموت، لا نموت ولا يؤذينا الموت الثاني، ومولودين بقينا غاليين على قلب أبونا السماوي. انت غالي عليه، وصينك زي عينيه، عدد شعرك قد ايه، والوحدة محصية. يا سلام، ايه ده؟ ايه العز ده؟ ايه العز ده في المسيح يسوع؟ عارف انت قاعد مكشر ليه؟ لانك لسه ما عرفتوش. عارفة انت مهمومة مش راضية تضحكي ولا بتبتسمي من بدري ليه؟ لانك لسه ما عرفتوش، دورت وشها بعيد. انا بكلمك انت افرحي في الرب، افرحي في الرب، الرب اقامنا من موت الخطيه، الرب رفع نسبتنا، غير طبيعتنا، ادانا جنسيه عاليه، مولودين. نعلم ان كل من ولد من الله، ده اول جزء في الايه. طب وبعديها ايه؟ لا يخطئ، لا دي عايزه لها وعظه تانيه، دي وعظه كبيره. يلا نصلي، وعظة كبيرة، نفرح بالرب. يلا شد الكرسي. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ. عايزين نفرح بالرب اللي حاضر في وسطينا، نفرح بالرب الحاضر في وسطينا. نفرح بالرب الحاضر في وسطينا. نرفع عيون ايماننا ليه، حاضر في الوسط. ارفع طلبتك ليه وارفعي طلبتك ليه. هو صانع الايات والمعجزات، هو الاله العجيب، حاضر في الوسط. كلمه، اوعى تخرج خطيئتك عليه، قل له توبني الان يا رب، قل له خلص نفسي، باركني، فرحني، قل له انا حزين، انا مهموم، وعدت ترفع الهم عني، ارفع الطلبة ليه. كلم المسيح، كلمه، حاضر في الوسط. كلم المسيح، له كل المجد. قل له اديني نعمة، اديني بركة، اديني بركة. كلمه، كلميه، كلمه، كلمه. بص للمسيح وحده، للمسيح وحده له كل المجد، حاضر في الوسط، مستعد يدي نعمة، يدي بركة. ارفع طلبتك وطلبتك ليه. نغمض عينينا عن العالم وكل امور العالم. كلميه، كلميه، كلميه. قولي له باركني، خلص نفسي، خلص نفسي، خلص نفسي، خلص نفسي. قولي له فرحني، اتوب عن الخطايا، اتوب عن الخطايا، اتوب عن الخطايا، توبة. خلص نفسي، حررني، حررني، فك قيودي. كلميه، فك قيودي يا رب. ايها الحاضر في الوسط، اطلبوا الرب يحررها، اطلبوا الرب يحررها. اسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. هاتي ايدك، هاتي ايدك. نفرح بالرب اللي حاضر في الوسط، نفرح بالرب الحاضر في الوسط. كل اللي عنده ايمان واللي عندها ايمان تطلب الطلبة، والرب حيحرر الان. صلي والرب حيستجيب. للرب اديني نعمة وبركة الآن، سبيح، اديني نعمة وبركة الآن. صلي واشكر الرب. يلا خلاص، تؤمن ان المسيح يشفيك دلوقتي؟ اقبل الشفاء من ايد يسوع المسيح. يلا يلا يلا، عودي يا ستي.